فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أن من أسباب الغسل الموت، فهل يجب الغسل على المغسل أو الميت؟ الميت لا بد منه ولا يدفن بدون تغسيل إلا الشهيد، إلا الشهيد فقط. وأما المغسل فيستحب له، يستحب له أنه يغتسل، وليس ذلك بواجب عليه. نعم.